الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كني الدرس الواحد والعشرون تمبل لندو درس بانان دي نكيا لنكي سيبتي النبي نيانقاي خوغني انيرو اكن نقصو نغطن دي نيسيني وجينيرو كمو نغطي تنغطي دو سيكو ميلادي يتمون دو سيكان دي كنياغني نوفمبر نقصو نغا سيني وجينو في اللي تنبلي أرباني وغيرنا نخبي كنيا نغطي والدليل قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به تسأل الله أن يجنبك طريقهم ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال تسأل الله أن يجنبك طريقهم الشيخ رحمه الله تعالى أتي humpal lagatanda nga an'amta alayhim ay tariq al mun'am alayhim awriani alla ne manga kubenu kamay kunkille kinya ganan nabi nyimunga aru khifarunga ado صديقين نينغا هير ني كونيا كونان اتي والدليل قوله تعالى اغرا كوينانتي الله ني مانغا كوينو كاما كونيا كونكيل الله نورو كونكيل نخونغا يو اتي دليل ان كيبي نانتي نيمانتي مكواني الله تي ومن يطع الله سريو سريغان الله نعمر خنم باتو والرسول رو خيفارنغا فأولئك كونكما نو فأولئك كما غنكت سريدون كونو مع الذين وكهن يمونغا أنعم الله عليهم الله غنم نكوينو كم من النبيين قلال نبي نمون دي نوري والصديقين رو تنغن تخورو والشهداء رو سيدون پورو والصالحين رو سرو سرو وحسن أولئك رفيقا كوكا منونيا نشيرو ترى اللموي وغير المغضوب عليهم مغورو كلن كمانغا بوتو كوبينيا غير أغامانيا المغضوب عليهم مموتنغا كوبينو كماي وهم أتكون اليهود كنيا اليهودية نونغا اليهود نونغا معهم علم تواخني مخا ولم يعملوا خيما قل به تتواوكي نوري تواغونغي مغيما قل لتاي أها كونك من نونغ الله بطن تنين كونغ سريبي تواغونغ مغيما قل لتاي أندو يهوديان ويندي خوران ناخو العياذ بالله أتي تسأل الله كمبري فاتحة سورة كنغو نامبي الله نياغن كونغ ننتي أن يجنبك طريقهم nanti alla yella la ganal la ton bakka ku killenga de sirebe gatu wa nga ma ganta golin tay annal la nyaga nan la ton bakka ken kille ken kenga kille bure wal iyad billah agati wala dallin ado agamanya sankontonga ma sankontonga kille awra imati kenga anno ro suron kille nga kube nan ne manga kube nu kamay annabi nyi mundo sayidum purundo sero siru ado tongun ta khoro ma khoro anga butu kubenu kama magoro kinkilende wala balina sankonton ka magoro kunka killende a mago kanna katta kunkilen ati addalina yere wa hum nasara kunyani nasara nunga annasara kubenu gatini kunna lalu isa ikhani ban israilan kunyai ko yahudiyanu kumukon nasara nunga ya'buduna allah ikunna alla bata ala jahlin sankunta kunya kama semunta kunya kama wa dalalina lu sankunta filinke ikunna alla bata semunta kundo sankunta kunya kama tuwa kunti makhainati na alla batu angatu kirani hitanai kenda na tuwa kunya murnu anna golliti tuwa kukei nanyi angana muru amma gollitai anyago yahudiya mmogonye angana ni anga mamuru khadi anta nga gollini kenna ko nasara nun kalle mmogonye dinan ken tuwa kunti maka few few few yahudiya numbe ngan dinan tuwa kungi maka ima gollita ya few few wal iyad billah keta anga mala yahudiya nun kille nga mala nasara nun kille nga duang ke wure ni mania tasalullah ampai Allah nyagana anyu jannibaka anan suran din latundi tariqahum annasara nukuka killenga a annasara nukuka killenga ura nan palle nyagana nan latundi baka kunka killenga yo kenya nati wad dalilu qawluhu ta'ala dallengan kebeyi nanti Allah ne manga kubenu kammai Allah nan kanda kun killenga keta Allah ne manga kubenu kama kunyani hayrni dalile nya konda wa may yuti Allah sirew siregana Allah nya mar khannin cikin Allah batu ifar lanundi war rasulalu khifare nganda batu far lanndo sunnanundi fa ulaika kuma ran kutusredun konu ku kamannu ma alladhina kun kahini yammu nya ila kharakota an'ama Allahu alayhim Allah ga neman kubenu kama minan nabiyina gelli annabiyin mundi annabiyin mi be ga danga gabinyani wasiddiqina rutun ta khoro washuhada aru saydum puru wasalihina rusulu siru wa hasuna ulaika kunyan ciru rafiqan tarallemoy la gara kota kutrallema gun cirenyande sirebe ganani angara kuwa kita taralemmo aljanna di taralemmo lagara kota natunanti kenciro koy agati ghairil maghdubi alaihim agamanya butu yemmu ku kille kenni koni wahumun nasa wahumul yahudu kunyan yahudiyanunga ma'ahum ilmun tuwa khungi makha walam ya'malu khaymagul libihi titwa uke tas'alullaha kenkunga duang ke wure ne ampai Allah nya gana ayujannibaka tariqahum anansuran dinallatu nibaki killenga waladdallina adonna maghur sankontun killendi wahum kunni annasara nasara nunyai ya'buduna Allah ikuntini Allah batu ala jahlin sankontakun kamma amma re sankontakun ne gara isanya Allah wal iyad billah wa dalalina rufilinkeen kamma jahlu kenni semuntaku dalalu sankoy ma filinke kebe yagan qawara gan nokbara ama adagati noktana tasalullah duan ke wuri ne ampai Allah nya gana anyu janni bakanan suran dinal latundi tariqahum kusuru killungade Allah gando latundi bakia kembre abbalina ke warni kendal lenko nandangani ado hadisunga insha Allah ke darswani darsu lagarenga examu nyallini sibitire Allah gana koyo sibitire examu nyen kenga Allah gana taratan kota won lenkin sibitin taratan kota Allah gana koyo examu nyanyana insha Allah ugagi musababa kingira Allah subhanahu wa ta'ala ugagi mu khata kingira kuru shaitan Allah gando kisi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.